الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. مشوا عني لأحبهم عصر قلبي بدربهم أموتن من بعدهم يروح شلون بيه على الطول سفرهم طفت عيني بصورهم دعيت الله ليردهم ويردون لي مشوا عني لأحبهم عصر قلبي بدربهم أموتن من بعدهم يروح شلون بي على الطول سافرهم طفت عيني بصورهم دعيت الله ليردهم ويردوني لي ترد روحي إذا قالوا هلج كلهم يردون على جروحي شمات لو أون كلهم يمرون ترد روحي إذا قالوا هلج كلهم يردون على جروحي شمات لو أون كلهم يمرون راحوا مني وظليت ذكرى ودمعة وسط البيت بواج مفارق عيوني من حالي ولا مليت راحوا مني وظليت ذكرى ودمعة وسط البيت بواج مفارق عيوني من حالي ولا مليت من حالي ولا مليت راحوا ما أخذوني هلو يمكن نسوني وعدهم يتموني وأنا صغير على همي يا دنيا وينهن وين أهل المحن تفارقنا بحزن ويبس دمع ويا دمي راحوا ما أخذوني هلو يمكن نسوني بعدهم يتيموني وانا صغير على همي يا دنيا وينهن وين اهل المحن تفارقنا بحزن ويبس دمع ويا دمي يا ابويا ارجع اصيح وترهم الفرق على صوتي بعد شنفة دنيا وفارقت من عندي خوت يا ابويا ارجع اصيح وترهم الفرقة على صوتي بعد شنفة دنيا وفارقت من عند خوتي علي لو قلبي ما بي حيل واشوف الدرب وحش اللي ورثنا اليتم والدمعات بصغرنا وشفنا عمر الويل علي لو قلبي ما بي حيل واشوف الدرب وحش اللي ورثنا اليتم والدمعات بصغرنا وشفنا عمر الويل بصغرنا وشفنا عمر الويل يتيم الضيع أهله تجي الواد متذل وانا الرب لعل العافون على موتي وانا بهاي المسيه طفت بالغاضريه شفتهم على الوطيه ذبايح كل اخوتي اليتيم الضيع اهله تجي الواد متذل وانا الرب لعل العافون على موتي وانا بهاي المسيه طفت بالغاضريه شفتهم على الوطيه ذبايح كل اخوتي شي صبرها تشوف اقبالها ومذبوح ابوها شقل لها التمشي وتعثر تجفين اخوها شي صبرها تشوف اقبالها ومذبوح ابوها شقل لها التمشي وتعثر بجفين اخوها يا زينب راحة الوليان بين الخيل والنيران هاي الناس ما ترحم خوات وما لهن خوان يا زينب راحة الوليان بين الخيل والنيران هاي الناس ما ترحم خوات وما لهن خوان خوات وما لهن خوان